يرجع إياد. وأنصح إياد هو هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. إذا دخل الإنسان القلاء يقول بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الخبث والقبح. وإذا خرج قال غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. كلمات بسيطة لكنها دغ. والنبي عليه الصلاة والسلام ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه. وعودنا أولادنا عند الطعام بسم الله، سم الله يا أولاد، وكل مما وكل بيمينك وكل مما يليك. لو عودنا أنفسنا عند قضاء، عندما يريد الإنسان أن يقضي وطره من أهله يقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم جنب الشيطان منا وجنبه ما رزقتنا. فإذا قال ذلك يقول عليه الصلاة والسلام فلو ولد له ولد لا يقربه شيطان. يسمى يعني أمر الإنسان بالعناية بالاهتمام بأولاده من حين الوقاع إلى أن يموتوا. من حين المباشرة بين الرجل والمرأة حينما يقول الإنسان اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا. يقول عنك كان عليه الصلاة والسلام يقول، بمعنى يقول غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. نعم. في حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء يقول، رواه ابن ماجه وفيه إسماعيل بن مسلم وقد ضعفه الأكثر. وفي مصنف عبد الرزاق أن نوح عليه السلام كان يقول إذا خرج من الخلاء، نوح عليه السلام نبي الله، نعم، الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته وأذهب عني أذاقني لذته وأبقى المنفعة، لأن الطعام يتقوى به الجسم، وأذهب عني أذى أخرج ما كان مؤذيا وخلص البدن منه. نعم. الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته وأذهب عني أذاه. ويسن له أيضا استجمار بحجر ثم بماء لقول عائشة، إذا أمكن يسن أن يستجمر بالأحجار وأن يستنجي بالماء، أن يستجمر بالأحجار ثم بعد ذلك ينظف المحل بالماء. وتكفي الأحجار إذا لم يتعد الخارج موضع العادة. مرة أخرى، من السنة أن يستجمر الإنسان بالأحجار ثم يستنجي بالماء كما كان أهل قباء يفعلون، ومدحهم الله بقوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ويكفي أن يستجمر بالحجارة وحدها بدون الماء بشرط. ما هو هذا الشرط؟ ألا يتجاوز الخارج موضع العادة. لكن إذا تجاوز الخارج موضع العادة، يعني أصاب البول جوانب الذكر، أصاب الغائط صفحة الدبر، فلا يكفي الحجارة وإنما لا بد من الماء، لأن الخارج تجاوز، ومعنى تجاوز تعدى موضع الخروج المعتاد. ويسن أيضا استجمار بحجر ثم بماء لقول عائشة، عائشة أم المؤمنين الصحابية بنت أبي بكر رضي الله عنه زوج المصطفى عليه الصلاة والسلام، فكانت عائشة تقول للنساء أخبروا أزواجكم بكذا وكذا، فأنا أستحي أن أقول لهم، لأن هذا شيء يخص الرجال، هذا شيء يتعلق بالرجل بالذكر وما يتعلق بذلك، فتقول رضي الله عنها هذه نقاط أنا أستحي، وإنتم صفتكم حريم بلغوا أزواجكم بأن عليهم أن يفعلوا كذا وكذا كما وجه إلى ذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام. فحرصا منها على نشر العلم وعلى بيان المعرفة وعلى رسم الطريق السوي للسلامة والنجاة، ورأت أنها قد تستحي من أن تقول الرجال للرجال افعلوا كذا وكذا، قالت للحرير قولوا لأزواجكم يفعلوا كذا وكذا، فأنا أستحي أن أقول لهم هذا، وأنتن أيها النساء إن قلن ذلك عني إلى أزواجكم. نعم. لقول عائشة للنساء مرن أزواجكن أن يتبع الحجارة الماء فإني أستحييهم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل، فتقول أنا أستحي أن أقول للرجال، ولكن أنتن مرن أزواجكن أن يتبعوا الماء يتبعوه الحجارة. نعم. وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، رواه أحمد واحتج به في رواية حنبل. والنساء أن يتبع الحجارة الماء، يعني يأتوا بحجارة أول ثم بالماء. نعم. واحتج به في رواية حنبل والنسائي والترمذي، رواه أحمد. إذا قال رواه أحمد يعني يقصد به الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة. نعم. رواه أحمد واحتج به في رواية حنبل والنسائي والترمذي وصححه، ولأنه أبلغ في الإنقاء، ولأنه أبلغ في الإنقاء يعني أكثر إنقاء وتنظيفا وإزالة لما قد علق بالبدن من أثر، إذا بدأ بالحجارة ثم أتبعها الماء، فهذا أبلغ في الإنقاء والنظافة والنزاهة وإزالة ما قد علق بالبدن. نعم. فإن عكس فقدم الماء على الحجر، فإن عكس يعني قدم الماء ثم الحجر. نعم. كره نحطا، كره لماذا؟ لأنه الماء لا يدع شيئا، فإذا جاء بالحجارة بعد الماء ربما يكون هناك أثر من الحجارة يبقى، لكن يبدأ بالحجارة ثم يزيل ما قد بقي منها بالماء، أما لو بدأ بالحجارة ثم أتبع ذلك بالماء فهذا مكروه، لأنه لا يتحقق به الهدف المطلوب. نعم. لأن الحجر بعد الماء يقدر المحل، يترك أثرا. نعم. ويجزئه أحدهما، ويجزئه يعني يجزئ من أراد الاستنجاء أو الاستجمار، يجزئه واحد منهما، يعني ليس بلازم أن يأتي بالاثنين، فإذا أتى بالماء كفى، وإذا أتى بالحجارة كفى، وإذا جمع بينهما فهو أولى، وإذا أراد الجمع بدأ بالحجارة ثم بالماء. نعم. ويجزئه أحدهما أي الحجر أو الماء، لحديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء. إداوة يعني مثل نقول قارورة ولا وعاء، وإلا مثلا برمة فيها ماء، وعنزة علشان يستقبلها يجعلها يعني قبل سترة له. نعم. وعنزة فيستنجي بالماء، يستنجي بالماء، متفق عليه. وإذا قيل متفق عليه يعني رواه الإمامان البخاري ومسلم. نعم. وحديث جابر مرفوعا إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار. نعم. فإنها تجزي عنه، يعني يتنظف بثلاثة أحجار أو بحجر واحد له ثلاث شعب، يعني ثلاثة أحجار لأنها أنقى وأتم وأكمل، أو بحجر واحد له ثلاث جوانب، يعني ما يأتي هذا الجانب ويستنجي فيه ثلاث مرات، لا، يستنجي فيه مرة أو يستجمر به مرة، ثم يأتي للطرف الآخر النظيف ويستجمر به مرة، ثم يأتي للطرف الثالث النظيف ويستجمر به مرة ثالثة. نعم. وإنكار سعد بن أبي وقاص وابن الزبير الاستنجاء بالماء كان على من يعتقد وجوبه، على من يعتقد أنه واجب لا بد نقول له، إذا أمكن التنظف بالحجارة كفت. نعم. وكذلك ما حكي عن سعيد بن المسيب وعطاء والماء وحده. وإذا قلنا يريد واحد أيهما أفضل، هل الماء أو الحجارة؟ نقول الماء، لأن الماء ينقي وينظف ويزيل إزالة كاملة ما قد علق بالمحل. نعم. والماء وحده أفضل من الحجر وحده، لأنه يطهر المحل وأبلغ في التنظيف. وروى أبو داود عن أبي هريرة مرفوعا نزلت هذه الآية في أهل قباء، يقول عز وجل فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الصحابة أسرعوا لها القبة في الشغلة اللي كنتم تسوونها. الله مدحكم بالقرآن، ما هو عملكم؟ ما هي الصفة التي امتزتوا بها؟ ما هو العمل الذي اختصكم أو اختصتم بكم؟ قالوا كنا نجمع بين الحجارة والماء. فلذلك مدحهم الله بقوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. نعم. قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية، كما أن جمعهما أفضل من الاقتصار على أحدهما. يعني إذا أمكن للإنسان أن يجمع بين الحجارة والماء فهو أولى، وإذا لم يمكن واكتفى بالماء فهو أفضل، وإذا لم يمكن واكتفى بالحجارة فهي مجزئة. نعم. لما تقدم عن عائشة، وإن استعمل الماء في فرج والحجر في آخر فلا بأس. يعني مثلا عنده ماء قليل ما يكفي، جعل يعني الحجر للقبل والماء للدبر، جاهز. استعمل في واحد الحجر واستعمل في واحد الماء، لأن كمية الماء التي لديه قليلة ولا تكفي للاثنين، فإذا استعمل واحدا فيه كذا والثاني من النوع الثاني جاز ذلك. نعم. ولا يجزئ فيهما. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.